بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقفنا أيها الأحبة في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. والسحر موضوعه عظيم وموضوع شائك، خاصة أن هناك من ضعاف أهل الإيمان أو أهل العقول من انجر إلى هذه المهلكات وتساهل في أمرها، إما بقصد الإيذاء فيصرف بعضاً عن بعض، وإما بقصد الجمع، فكلا الأمرين محرم، بل ربما يكون كفراً، لأن فيه تعظيم لغير الله وصرف عبادة لغير الله عز وجل ليحصل له ما يريد من هذا السحر في التفريق بين الناس. وسنبين بعض الأحكام بمشيئة الله تعالى الخاصة في هذا الكتاب، في هذا الباب وفي الباب الذي يليه، وكذلك الباب السابق. الباب السابق تكلمنا عن شيء من أنواع السحر وعن تعريف السحر، وأن هناك أنواعا تصل إلى الكفر، وهناك نوع دون ذلك، وهناك نوع قد يكون مباح وهو البيان. إن من البيان لسحرا، أي الفصاحة وإيضاح الكلام، لكن العمل الذي يقوم به السحرة والمشعوذين والكهان فإنه أمر محرم يصل إلى الكفر. ولذلك ذكر هذا المصنف هذه الأبواب في هذا الكتاب، كتاب التوحيد، ليبين أن من السحر ما هو سبب في الشرك بالله عز وجل. ونسأل الله عز وجل أن ييسر لنا إيضاح ذلك. نعم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من انواع السحر. قال احمد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا فطر بن قبيصة عن ابي انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان العيافة والطرق والطيرة من الجن. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالارض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. اسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل اليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الا هل انبئكم ما العظ؟ هي النميمه القاله بين الناس. انتم عندكم هكذا مكتوب العظ؟ بالتاء مربوط؟ بالتاء مربوطه، وهذا خطا، هذا خطا. الا هل انبئكم ما العظ؟ ما العظ؟ بالهاء وليست بالتاء المربوطة. في أحد عنده نسخة الشيخ عبد المحسن؟ عبد المحسن كيف؟ أي ما في تاء مربوطة. الشيخ محقق على أكثر من نسخة وهذا خطأ. أنا عندي أيضا بالتاء المربوطة وهذا خطأ. نعم؟ إيه طيب. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. إيش؟ لا ما يجي العض أبدا بالهاء. أي نعم وهذا هو الصحيح. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. مناسبة هذا الباب لهذا الكتاب وبعد الباب السابق بعد أن تكلم عن حكم السحر والساحر في الباب السابق تكلم هنا عن بيان بعض أنواع السحر. تكلم هنا عن بعض أو عن بيان بعض أنواع السحر. ومقصود المترجم من هذه الترجمة بيان شيء من أنواع السحر لتعرف فتجتنب. بيان شيء من أنواع السحر لتعرف فتجتنب. فلربما وقع البعض في شيء من أنواع السحر عن جهل، وهذا كثير، خاصة الذين يتعلقون بالنجوم أو بقراءة الكف وإخبار المغيبات ونحو ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. شيء أي بعض الأشياء دون بعض. وقوله السحر الألف واللام ماذا تسمى؟ نعم، الاستغراق. الاستغراق أي كل ما يتعلق بهذا الباب السحر. قال أحمد، أحمد هو أحمد بن حنبل، إذا أطلق الأصل أنه أحمد بن حنبل، إلا في بعض الكتب مثل البيهقي، أظنه البيهقي، إذا قال أحمد فهو أحمد البيهقي غير أحمد بن حنبل، لكن الأصل في الإطلاق أنه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. قال: حدثنا محمد بن جعفر، وأظن هذا الذي تكلمنا عنه بالأمس، اسمه كنيته بندار، يروي عنه محمد بن بشار غندر. قال: حدثنا عوف، عوف بن أبي جميلة، وهذا أمس مر معكم الظاهر في درس الصلاة. الشاهد من هذا قال: عن حيان بن العلاء، وهذا فيه اضطراب، حيان بن العلاء، وقيل أنه هو ابن مخارق، حيان بن مخارق، هذا سبب اضطراب هذا الحديث. قال: حدثنا قطن ابن قبيصة، قطن ابن قبيصة ابن مخارق، عن أبيه قبيصة ابن مخارق، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. ذكر هذه الثلاثة أمور: العيافة، وعرف عوف وهو عوف بن أبي جميلة اللي معنا في السند العيافة، قال زجر الطير، وأيضا الطرق، قال الطرق الخط يخط بالأرض، وسمي طرق لأنه يطرق بالحصى، يطرق بالحصى بعضها ببعض، يطرق بالحصى بعضها ببعض. والطيرة، الطيرة شيء يكون في عقولهم من اعتقادات زائفة متعلقة بالطير، فأحيانا يأخذون الطير ثم يرسلونه، فإن أخذ يمنة فعل ما يريد، يعني سافر أو تقدم إلى الأمر الفلاني أو خطب أو تزوج، وإن أخذ الطير اليسار الجهة اليسرى قال إذن لا، سفري هذا بيصير فيه أي مصيبة، فهذا من التشاؤم، هذا من التشاؤم. قال: من الجبت، أي هذه أنواع من أنواع الجبت، والجبت من أنواع السحر، من أنواع السحر. فكل مطاع لغير الله عز وجل فهو من الشرك، فهو من الشرك، فكل مطاع لغير الله فهو من الشرك، وهذا في الأفعال في الأعمال، لأنه يعمل لغير الله عز وجل. قال عوف: العيافة زجر الطير، وهذا مثل ما ذكرناه، يعني يرسل الطير فينظر مكان سيره، إن أخذ يمنة أو يسرة أو اتجه للأمام أو الخلف، وبعضهم قال إذا رأى الغراب فهذا يعني أنه سيأتي ضيف أو أنه سيحدث له حادث ونحو ذلك، نقول هذا أيضا من الطيرة، هذا من الطيرة ومن التشاؤم المحرم. وأظن كان قديما إلى عهد قريب بعض الناس يتشاءمون، إذا سافر وشاف حصني قال الله يستر الليلة بيصير كذا، أو الله يستر سفرتي هذه ربما ما تتيسر، هذا أيضا من التشاؤم ومن الطيرة. ويقال لها الطيرة لأن في الغالب هم يتعلقون بهذه الطيور، لكنها هي أيضا من الطيرة لأنها تأخذ أحكام الطيرة. قال: زجر الطير والطرق، الخط يخط بالأرض، يخطون في الأرض لمعرفة ما يكون في المستقبل. بعض الناس إذا جاء عند رجل من الكهان جعل يخط خطوطا ويقول أنت الغنم حقك في المكان الفلاني، وهذه مشكلة، هذا من الطرق، من الطرق، هذا من الطرق، وهو نوع من أنواع الجبت. طيب، ثم قال: والجبت قال الحسن، والحسن إذا أطلق هو الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال: رنة الشيطان، رنة الشيطان أي صيحة الشيطان، صيحة الشيطان أو الصوت الذي يطلقه الشيطان. إسناده جيد، إسناده جيد. ثم قال: ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه، أي المسند من هذا، من هذا الأثر. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم، أي أخذ طرفا أو تعلم شيئا من علم النجوم، فقد اقتبس شعبة من السحر، أي خصلة وباب من أبواب السحر، ويسمى التنجيم، يسمى التنجيم. قال: زاد ما زاد، فإذا زاد في التوسع في هذا الأمر فإنه يزيد في التوسع في أخذه من السحر. رواه أبو داود، وإسناده صحيح، إسناده صحيح، ممن صحح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والسحر المتعلق بالنجوم على قسمين، السحر المتعلق بالنجوم على قسمين: القسم الأول السحر العلمي، وهو الربط بين مواقع النجوم والأرض، السحر العلمي وهو الربط بين مواقع النجوم والأرض، فيتتبع النجوم لمعرفة المغيبات، يتتبع النجوم لمعرفة المغيبات، فهذا نوع من أنواع السحر، نوع من أنواع السحر. والقسم الثاني بين مواقع النجوم والأرض، فيتتبع النجوم لمعرفة المغيبات، وهذا نوع من أنواع السحر. والقسم الثاني السحر العملي، وهو أن يطلب من هذه النجوم قضاء الحاجة، يطلب من الشمس، من القمر، من المشتري، من زحل، يطلب من نجم سهيل، من نجم كذا ونحو ذلك، يطلب من هذا النجم قضاء الحاجة، وهذا أشد وأنكى وأكثر شرا من الذي قبله، كما قال شيخ الإسلام، قال: وهذا أعلاه وأشره، أعلاه وأشره. أي نعم، الذين يتعلقون، الذي ولد في البرج الفلاني يحدث له كذا وحياته كذا وحياته كذا، هذا من التنجيم المحرم. من التنجيم المحرم. ثم نعم نعم اي نعم النوع الاول قلنا العلمي، والثاني العملي ان يطلب من النجوم قضاء الحوائج. ثم قال وللنساء، بعضهم يقول النسائي، وهذا لم يقله الا اصحاب المنظومه، صاحب المنظومه النسائي للضروره يقال، لكن هو النسائي صاحب السنن، سنن النسائي الامام، وهو من يعني من ابرز اهل علم الرجال. قال وللنساء من حديث ابي هريره رضي الله عنه، بعضهم ذكر ان هذا الحديث منقطع، والصحيح انه موصول، الحديث هذا موصول. قال من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. من عقد عقدة، هذا فيه بيان نوع من أنواع السحر، وهو المتعلق بالعقد، المتعلق بالعقد والنفث. والنفث هو النفخ اليسير أو النفخ مع ريق يسير، وهو الموجود في سورة الفلق، ومن شر النفاثات في العقد، من شر النفاثات في العقد. قال من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، سواء كان باعتقاد أو بغير اعتقاد، سواء كان ذلك باعتقاد أو بغير اعتقاد، بأنه يفعل أو ما يفعل، يعني هذا باعتماد على جن أو بغير اعتماد على الجن، وإنما هو يظن أن هذا ينفع أو يضره أو كذا، فنقول هذا أيضا من السحر، وهذا من السحر. قال فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، وهذا بيان حكم السحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه، ومن تعلق شيئا وكل إليه. من رواية الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه من أن من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه، وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه. لكن من تعلق قلبه بأمر فإنه يوكل إلى هذا الأمر الذي تعلق فيه. ثم قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم ما العظم. العظم هو السحر، الأصل أن العظم هو السحر، يطلق على السحر، وكانوا يسمون السحر بذلك، كانوا يسمون السحر بذلك، يسمونها العظم. قال هي النميمة. طيب كيف السحر؟ وهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها النميمة. قالوا أن النميمة فيها تشابه بين السحر وبين حكم النميمة أو صفة النميمة، وهو يتشابه في أن كلاهما يقوم بالإفساد بين الناس، يقوم بالإفساد بين الناس. النميمة أحيانا تفرق بين اثنين، وكذلك السحر يفرق بين اثنين. فقالوا النميمة هي الإفساد بطريق غير واضح، بطريق غير واضح، فهو يشبه السحر. والنميمة طبعا تخالف حكم السحر، فالنميمة كبيرة لكن ليست كالسحر، ليست كالسحر. فالسحر يصدر أحيانا من الكفار، وأحيانا يوصل إلى الشرك، أحيانا يوصل إلى الشرك، لكن هذا وجه الشبه بين النميمة وبين النميمة والسحر، أن كلاهما يفرق بين الناس، يفرق بين الناس. قال هي النميمة القالة بين الناس، أي المقالة الكاذبة التي تكون بين الناس. ولهما، المقصود عند البخاري ومسلم، والصحيح أنه ليس عند البخاري، الصحيح أنه ليس عند البخاري وإنما هو عند مسلم، عن ابن عمر رضي الله عنهما، وأظن في الجمع بين الصحيحين أنه موجود هذا الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرة. اختلف العلماء في سبب إيراد هذا المقولة من النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو من باب المدح أو من باب الذم، اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال أنه من باب الذم، ومنهم من قال أنه من باب المدح. وقوله إن من البيان لسحرة، أي من أوجه الكلام ما يكون أثره كأثر السحر، كأثر السحر، هل يعني يغير ما في النفوس وأحيانا ترقق القلوب ونحو ذلك بسبب البيان والفصاحة، فهو كالسحر. لكن كما ذكرنا لكم اختلفوا هل هو للمدح والثناء أو الذم، وهو يحتمل الوجهين، سواء كان الكلام الذي ينطق به في إظهار الحق أو في إظهار الحق أو في غيره. ويتأكد ذلك أنه إذا كان في إظهار الباطل بأسلوب التنمق في الكلام والحديث فنقول هذا مذموم، نقول هذا مذموم، وهو ليس بالكفر، يعني إن من البيان لسحرة لا يصل إلى الكفر ولو كان مذموما. ثم قال فيه مسائل، فيه مسائل، الأولى أن العيال تغطرق والطيرة من الجبت، نعم أنها نوع من أنواع الجبت، نعم. الثانية تفسير العيافة والطرق، نعم كما بيّن، كما بيّن في الحديث وفي الأثر، وذكرنا أنه يعني أنها من الجبت، أي من السحر، أي من السحر. والسحر كما ذكرنا لكم أنه على ثلاثة أضرب، سحر يكون كفرا، وسحر يكون من كبائر الذنوب، وسحر قد يكون محمود وهو البيان، نعم. الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر. الرابعة العقد مع كيف أن علم النجوم من نوع السحر، أي تعلم علم النجوم لكن على وجه معرفة المغيبات، وأن لها أثرا في التغيير، فهذا يكون من أنواع السحر. لكن لو تعلم الإنسان النجم، يقول نحن نعرف أن النجم إذا طلع في المكان الفلاني فإنه يعني هذا وقت نزول أمطار، أو في القبلة في الجهة الفلانية، أو الرياح كذا، أو أنه هذا موسم، فنقول هذا ما في بأس، هذا ما في بأس. أصلا سيأتيكم إن شاء الله في تفسير سورة الحجر أن الله عز وجل جعل هذه البروج لأسباب، جعل هذه النجوم لأسباب، منها أنها زينة للسماء، وأنها رجوما للشياطين، وأنها يعرف بها الأماكن والأوقات والاتجاهات ونحو ذلك. أي نعم، نعم. الرابعة العقد مع النفس من ذلك، أي كفر العقد مع النفس من ذلك، لأنه يعتقد بأن هذا يضر، وهو في الحقيقة لا يضر إلا الله عز وجل ولا ينفع إلا الله، نعم. الخامسة أن النميمة من ذلك، من ذلك أي من كبائر الذنوب، لكنها تشابه السحر في أنها تفرق بين الناس بطريق غير واضح، تفرق بين الناس بطريق غير واضح، نعم. السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة، بعض الفصاحة ما يكون محمودا، الفصيح مثل ما يسمون الشيخ علي القرني، ولا فصيح ايش؟ فصيح الحجاز، إيه علي؟ إيه علي عبد الخالق، يعني من بيانه احيانا يجذب سماعك، وربما لو طال حديثه ما مللت، فهذا من يعني يدخل في هذا الحديث من باب المدح، ان من البيان لسحرا. نكتفي بهذا القدر، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.